Thank you.

واحد الواحد. نعم يا سيدنا نعم نعم. لقد جئتكم شيئا وما وما ينبغي للرحمن شباب ما حد قرش صار بقى شعوبة صارح لا مبغوش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزل Thank you. قال لي يا صاحبي أنت وجهك اطبع كمان يوبا حلوة جدا اطبع كمان يوبا معلش برد خاطرك برد خاطرك كتير نعم نعم يا شفاء بسم الله ما شاء الله عليك بسم الله ما شاء الله عليك اغمر يدك الى سماعك عليه وعلى نبينا السلام واضم يدك الى سماعك واضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء الله الله الله ما شاء الله خالص